قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد وقف. يقول الشاعر رحمه الله قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من جرة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويمسك ويموت ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل سنة يوم الدين. أولا قوله يعني الإمام الصحابي رحمه الله: نؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. وقد أتى المؤلف بهذا بعد يعني ذكره لما ذكره في القضاء والقدر، فهذا أيضا من باب الإيمان بالقضاء والقدر. فمن باب الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان باللوح والقلم. أما اللوح، لوح كتابة، وهذا من أمور الغيب وصفته عند الله تبارك وتعالى، وإنما أخبر الله تبارك وتعالى عنه. والقلم كذلك اللي هو قلم الكتاب الأول، هذا لا شك أن صفته لله تبارك وتعالى، أن حقيقته ووصفه وعظمه وكبره وكيف يكتب وبما يكتب، كل هذا يعني هذه الكيفيات من أمور الغيب التي يعني لا نعلمها، فنؤمن به كما أخبر الله تبارك وتعالى وكما أخبر رسوله، ولكن لا ندخل في يعني في الصفة. أما يعني هذا اللوح والقلم وجميع ما رقم به، قال وبجميع ما فيه يعني في اللوح قد رقم. قد أخبر سبحانه وتعالى بأنه كتب مقادير الخلق كلها قبل أن يخلق العالم، كما في الحديث: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا الكتاب هذا الكتاب المبين اللي هو اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير كل شيء. ومعنى مقادير كل شيء ليس هو الأعمال يعني الجليلة العظيمة، بل هو كل الأعمال وكل التصرفات وكل ما يعني يتأتى من الجمادات، كسقوط ورقة من شجرة، سقوط حبة، قطرة ماء من السماء، وجود كل الموجودات الصغير والكبير. فلا رطب ولا يابس، رطب أي رطب، ويابس أي يابس، حجر من حشفة من نواة، كل رطب وكل يابس قد كتب، وإن كان مثقال ذرة، وإن كان مثقال ذرة من المخلوقات كلها مكتوب. ولا شك أن تصور هذا أكبر من يعني عقل من يتصوره، فإن كتاب يحوي كل ذرة في الوجود، وليس فقط ذكرها وإنما تصرفاتها على مدى السنين والأعوام منذ تخلق وإلى أن يعني تنتهي، هذا أمر يفوق الوصف. ولذلك قرب الله تبارك وتعالى في هذا المعنى، قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. فلو أنه تحولت كل أشجار الأرض إلى أقلام، أقلام كتابة، وتحولت كل البحار الموجودة هذه إلى حبر ومداد، وجاء كل أخذ قلم ليكتب به من هذا الحبر يكتب مقادير الأشياء، فإنه لا يمكن أن تفنى هذه ولا يفنى ما عند الله تبارك، ولا تفنى كلمات الله. وكلماته سبحانه وتعالى هي يعني علمه وما قدره وقضاه سبحانه وتعالى. فاللوح القلم أولا أخبر أنه رب سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول المخلوقات، كما سئل النبي ما أول ما خلق الله؟ قال القلم. أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. قال وما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فكتب كل شيء. وهل هو قبل العرش أو بعد العرش؟ سيأتي التفصيل هنا من كلام الشارح وأقوال أهل العلم فيها. نعم. اللوح المكتوب هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المكتوب هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المكتوب المقادير. نعم. كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب. قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. نعم. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني، أصحهما أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. ما قال جل وعلا كان عرشه على الماء. وفي العيد الحديث كان الله ولا شيء معه وكتب في ذكر كل شيء وكان عرشه على الماء. فالعرش دل في هذه الآية والأحاديث على أنه مخلوق قبل الخلق. نعم. هذا صحيح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره، إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو صحيح كان معنى يعني إما أن يكون جملة أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وما، يعني يكون الكتابة أول الخلق بمجرد يعني ما خلقه قال له اكتب، لكن هذا جملة واحدة. أو يكون العبارة الحديث جملتين، أول ما خلق الله القلم خلاص انتهت الجملة، فيكون هذا معناه أن أول المخلوقات هو القلم، فقال له اكتب، ثم يكون بعد ذلك جملة ثانية أنه أمر القلم من الله تبارك وتعالى بالكتاب. نعم. فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب. نعم. كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم، وإن كان جملتين وهو مروي برفض أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. هذا العالم يعني أن هناك عالم وعالم، العالم الذي هذا العالم اللي هو عالم السماوات والأرض الذي نحن فيها، وهناك عالم آخر يكون اللي هو عرش الله تبارك وتعالى، فيكون هذا غير هذا العالم. نعم. فأول ما خلق الله يصير لكان أول بالرفع، أول ما خلق الله القلم يكون أول ما خلق الله من هذا العالم. نعم. الحديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم، وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب. طبعا يصير ما في إشكال بهذه الرواية، لما خلق الله القلم قال له اكتب، يقول ما في إشكال. نعم. أنه يعني عند خلقه قيل له اكتب، ولا إشكال في أن يكون العرش مخلوقا قبل الخلق. نعم. فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها، وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. نعم، يعني فسر به في هذه الآية نون والقلم وما يسطرون، والقلم اللي هو القلم الله هذا الذي خلقه الله وكتب مقدره كل شيء، أو فسر أيضا والقلم اللي هو قلم الملائكة، وذلك أن الملائكة تكتب يعني الحسنات والسيئات في أقلام، وما يسطرون يعني الملائكة وما يسطرونه من أعمال بني آدم، فسر بهذا. وفسر كذلك القلم بالألف واللام اللي هو الأقلام اسم جنس، والقلم وما يسطرون، وهذا من نعم الله عز وجل، لأن أنفع آية أنفع آلة خلقها الله للإنسان هو القلم، ما في أنفع منه، هذا أعظم الآلات وأنفعها. لأنه به كانت الكتابة، والكتابة التي هي ثقيل العلم وخزنه وجمعه، وهذا أنفع شيء، أنفع شيء في الوجود للإنسان والقلب. وهذا من نعم الله تبارك وتعالى أن يعني هذا الإنسان له. فهذه ثلاث أقوال في معنى يعني قسم الله تبارك وتعالى بالقلب. ولا ينفي أن يكون يعني المراد في القسم كل هذه، القلم قلم الله تبارك وتعالى، قلم المقادير، والقلم قلم الملائكة الذي تكتب به، والقلم الأقلام التي هي هذه الآلة التي جعلها الله تبارك وتعالى وسيلة للعلم بأيدي الناس. نعم، وما يسترون هنا يكون وما يسترون وما يسره الناس بهذه الأقلام. نعم. والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامه. وقد هم العلماء، يعني هم العلماء الذين يعني يكتبون عن الله تبارك وتعالى من هذا القرآن. نعم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. نعم. قوله أقلام الملائكة، أقلام الملائكة بالمقادير اللي هي المقادير المتنزلة من التقدير الأول، لأن قالوا التقدير الأول اللي هو كتابة الله تبارك وتعالى المقادير في اللوح المحفوظ، ثم كتابة ثانية اللي هو كتابة هؤلاء الملائكة الذين يكتبون يعني مقادير الخلق بعد ذلك، اللي هو التقدير الجزئي، ثم بعد ذلك الكتابة عند يعني ولادة الإنسان، فإن الملك يسأل ربي ما أجله ما عمله يعني شقين وسعيد ذكر وأنثى، فيكتب عند الولادة، ثم يكتب بعد ذلك كتابة رابعة وهي الكتابة على الإنسان عندما يمارس العمل. فكل صغير وكبير يسطر على الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتبه مباشرة، يكتب ما يفعله الإنسان مباشرة. نعم. قوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه العبارة اللي هي من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله متن العقيدة، يقول فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله، الله كتبه أنه سيكون، هذا كائن ليجعلوه غير كائن يمنع وجود هذا الشيء لم يقدروا عليه، لأن الله ما دام أنه كتبه وقضاه في الأزل ودونه وسجله لا بد أن يكون، فما كان مكتوبا هذا لا بد أن يكون هناك الواقع. ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يبدلوا هذا ويغيروه ويمنعوه لا يستطيع، والعكس ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله كتب الله فيه أنه غير كائن لم يكون ليجعلوه كائنا لم يخطروا عليه، جف القلم بما هو كأنه كائن، معنى جف خلاص الحبر كتب وانتهى، ما في تغيير، لا في تغيير ولا في محو لما كتبه الله تبارك وتعالى. نعم. يقول الشارع تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء سراقة بن مالك بن جحثم من جحشة فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله له، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت السفن. حديث عظيم، حديث عظيم. خلاص انتهى الأمر، وأن ما قدره الله تبارك وتعالى من خير وشر لا بد أن يكون. نعم. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمانا، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك يعرفك في الشدة، واعلم أن من أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أخطأك من خير لا يمكن أنه كان يصيبك بتاتا، لأن هذا خلاص مقدر. والعكس، وما أصابك لم يكن ليخطئ. نعم. وما أصابك لم يكن ليخطئ، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى. نعم. هكذا جعل الله تبارك وتعالى هذا مقارن لهذا، يخلق سبحانه وتعالى العسر لكي يجعل معه يسرى، كما قال جل وعلا: إنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى. نعم. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك عنا على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم لك. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. عقيب خلق أبيهم، نعم. هذه كتابة ثالثة. نعم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. نعم. هذا الآن بالولادة. نعم. أو عند نفخ الروح. عند نفخ الروح. نعم. القلم الرابع الموضوع على العبد عند الملوك الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. نعم. وإذا علم العبد أن كل من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. نعم. هذا الأثر، يعني ما أثر هذا الاعتقاد في القلب أن يعلم بأن كل شيء من عند الله. أولا قال يورثه الخشية، التقوى، خوف من الله تبارك وتعالى، التقوى. نعم. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون وإياي فارهبون وإياي فاتقون. طبعا إياي فارهبون وإياي فاتقون يفيد الحصر بهذا الوضع اللغوي، لأن إياي فارهبون غير فارهبوني، فإذا قدم هنا المفعول على فاعل وما يسمى بالمعمول على العامل يفيد الحصر، فإياي فارهبون يعني لا ترهبوا غيره، وإياي فاتقون يعني لا تخافوا ولا تتقوا غيره. نعم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، لأنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا، فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتق الله اتقى المخلوق، والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاءهم كلهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك. فعليك بالأمر الذي غاية لا تدرك، يعني كونك تحاول ترضي الناس هذه غاية ما يمكن توصل لها. نعم. فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمك. نعم. يعني الأمر الذي يصلحك في الدين والدنيا إلزم هذا الأمر، يعني وين غضب الناس. نعم. ودع ما سواه فلا تعانه يعني لا تتعنه يعني وتتعب نفسك به. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور. فإرضاء الخلق لا مقدور، لن تستطيع أن ترضيه، ولا مأمور يعني ولا أمرك الله تبارك وتعالى أن ترضي الناس، إنما أمرك أن تسير حيث أمرك سبحانه وتعالى وين غضب الناس. نعم. وإرضاع الخالق مقدور ومأمور. نعم، وإرضاع الخالق سبحانه وتعالى مقدور ومأمور. فإذا اصرف همك في أن يرضى عنك ربك سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا. نعم. فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس. نعم. كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما، روي مرفوعا وروي موقوفا عليها، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامله من الناس ذارنا. لا عود اللي يحمل ويدوم إذا كان سيرضى الناس وسخط الله تبارك وتعالى. فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله ويحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك. فقد بين أنه لا بد، وقال في البغض مثل ذلك، يعني أن الذي يبغضه الله تبارك وتعالى إذا أبغض الله عبد نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم جبريل ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلان فأبغضه، ويضع له بعد ذلك المقت والكراهية. نعم. فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق. وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، وهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل للمغفرة. نعم، أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني هو أهل لأن اتقى، لأنه الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب بعقوبة شديدة، فهو أهل لأن اتقى، وأهل لأن يغفر كذلك، لأنه الرب الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، فمن التجأ إليه ورجع إليه فإنه يغفر له. هو أهل التقوى، قال الله عز وجل: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني أهل لأن يخاف، وأهل سبحانه وتعالى لأن يغفر. نعم. فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره. نعم. وهو الذي يجير ولا يجار عليه. نعم. قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتوب إليه. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسب، أي فهو كافيه، لا يحوجه إلى غيره سبحانه. ومن ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب، ظن بعض الناس أن التوكل يعني على الله ينافي الاكتساب، اكتساب أنه يكتسب، كمن يريد أن يرزق فيمتنع عن بذل السبب. لا، ليس للتوكل، يعني التوكل على الله تبارك وتعالى في الرزق فتمتنع عن الأسباب، وفي التوكل على الله تبارك وتعالى في الولد فتمتنع عن الأسباب. لا، لا بد أن تبذل السبب والتوكل على الله تبارك وتعالى، فليس بالتوكل هو ترك الأسباب. نعم. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب. منه فرض، لابد أن تصلي لتنشر، هذا فرض فرضه الله عز وجل، فصوم. نعم. ومنه مستحب. نعم. ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام. نعم. كما قد عرف في موضع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب. لأمة الحرب، يعني الرسول أفضل متوكل على الله عز وجل، إنه خلاص لن يصيبه إلا ما كتب الله له، مع علم النبي أنه يعني أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا أنه كان يتخذ الأسباب. ففي الهجرة أخفى نفسه بكل نوع من الإخفاء عن المشركين، وفي الحرب كان يلبس درع الحرب ولا يقول خلاص قاتل هكذا بغير درع أنا متوكل، لا، وإنما يأخذ الأسباب التي تحميه من الشر. نعم. ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. نعم، يكتسب يعني يبيع يشتري، أن هذا بذل السبب. نعم. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم. يعني يرزقون على يد من يعطيهم، فأحيانا تبتد يده الذي يقول خلاص أنا متوكل على الله تبارك وتعالى أترك الأسباب، في النهاية من يشيل الرزق؟ من تعطف الناس ومن إحسان الناس عليه. نعم. إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس. مكاس، مكاس يعني صاحب مكس، اللي هو يأخذ الضريبة على الناس، وهذا كسب خبيث، فكأنه يعطيه صاحب المال الخبيث يتصدق عليه ويعطيه. نعم. أو والي شرطة. أو والي شرطة يعني حاكم ظالم، الحكام الظالمين الشرطة يعني لا يجوز إعانتهم، فيأخذ ماله من هذا وبعد ذلك يتصدق به على هؤلاء، فإيش يستفاد منه؟ هذا الذي سمى نفسه متوكل على الله تبارك وتعالى أصبح يأكل من الحرام. نعم. أو نحو ذلك. وهذا مبسوط في موضعه ولا يسعه هذا المختصر، فقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ الذي فيه مقادير الخلق. نعم. وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال البغوي قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا، قال المفسرون من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويعز قومه ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وأحداثه في خلقه ما يشاء. نعم. يقول أما في قوله كل يوم هو في شأن، يعني في شأن مشروع خلقه سبحانه وتعالى، يخلق يرزق يحيي يميت يفك عانيا يطعم جائعا، هذا كله في يعني أن الله تبارك وتعالى يعني في كل يوم هو في شأن أي من شؤون خلقه سبحانه وتعالى، فإن الخلق بيده سبحانه وتعالى. وهذا ليس معنى هذا أنه يعني قد علم الله تبارك وتعالى ما سيكون هنا قبل أن يكون سبحانه وتعالى. نعم. يكون إن شاء الله. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصاب من أخطأ إن شاء الله. في سؤال في المقطوع هذا؟ لا، هو مضى شرح السابق فيه، وخلاصة ما قاله في أقوال أهل العلم في هذا، وإنما يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، قال يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني في صحائف الملكين، وعنده أم الكتاب التقدير الأول، فالتقدير الأول لا يتغير، التقدير الأول لا يتغير، وكذلك المحو من اللوح المحفوظ والإثبات فيه لا يتغير، هذا ما في محو من اللوح المحفوظ وإثبات فيه، وإنما المحو والإثبات إنما هو في كتابة الملائكة، فإن العبد قد يفعل الذنب ويكتب عليه ثم بعد ذلك فيمحى من كتابه وعنده أم الكتاب الذي كتب فيه التقدير الأول الذي يكون عليه الذي لا يتغير ولا يتبدل، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. أما أن الله يمحو ويثبت بمعنى أنه يغير ما قدره في الأزل فإن هذا لا يكون، وإنما الله تبارك وتعالى لا يتغير حكمه ولا يتغير علمه سبحانه وتعالى. وإنما علمه السابق في خلقه هو الذي سيكون سبحانه وتعالى. ولا يكون إنسان مثلا قد كتب الله تبارك وتعالى وعلم الله قبل خلقه أنه يكون شقي فيغير الله تبارك وتعالى الحكم والعلم ويكون سعيد أو العكس، لا، وإنما من كتبت شقاوته فهذا شقي قبل أن يخلقه الله، ومن كتبت سعادته فهو سعيد ولا يتغير. وأما الدعاء الوارد الذي يقول دعاء أن هذا في نصف شعبان، والدعاء الوارد الذي يقول اللهم إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحه واكتبني سعيدا، هذا دعاء مبتدع قال ليس لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا خلاصة ما قاله الشارح رحمه الله يعني في السابق عند مجيء هذه الآية. اللهم إن شاء الله هذا عمل الإنسان، تكتب عمل الإنسان ويكون الحساب عليه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يوم القيامة يكتب بهذا. كل إنسان يقدم ليوم القيامة كتاب أعمال، قل له هذا كتاب أعمال، لا، إذا محاه الله تبارك وتعالى خلاص هو الذي طبعا يبنى عليه، على مش على ما محي، على ما أثبت بعد ذلك. إذا كان قد عمل خير ثم يعني من به وتركه خلاص أبطله، يعني أصبح أبطله وإن كان كتب له في أول الأمر إن هذا عمل صالح، لكنه إذا من به أو ارتد فهذا العمل الصالح المكتوب أصبح فهذه دي موضوع خلاص انتهى منه. كما قال جل وعلا المؤمنين الذين امنوا لا تبطلوا اعمالكم، يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فالعبره بالخواتيم، وان احدكم رجل ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. فالكتابه الاولى له كتابه حسنات حتى اصبح طريق من الجنه، لكنه لما ختم له بخاتم الخلق هذه السيئات محيا عنه ثواب هذا، وان كان مثبت في الكتابه لكن محيا عنه اجره لم ياخذ به. الشاهد ان المحو والإثبات ليس في التقدير الأول، التقدير الأول خلاص قال يمحو الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب كما تقول النسخة الأصلية التي لا تتغير ولا تثبت. أما المحو إنما يكون في هذا فيما يكتب بعد ذلك. لا ما يكتب ما يكتبونه من اعمال بني ادم، لو عند نفخ الروح على يعني مكتوب على الامر الاول وهو مكتوب بالجمله وليس بالتفصيل، فاذا في كتابه تفصيليه اللي هي ما يلفظه من قبل الى هذه الركعه، وفي كتابه الجمله كتابه المقادير جمله انه يكتب لهذا المخلوق رزقه أجله عمله شقي وسعيد. يبدو الله تعالى أعلم أن هذه الكتابة ليست كتابة تفصيلية بكل ما يلقاه، وإنما هي كتابة يعني كتابة جملة كما قال النبي فيؤمر بأربع كلمات، يعني يؤمر الملك أن يكتب أربع كلمات رزقه عمله أجله شقي وسعيد، هي كلمات وطبعا جمل كأنها أمر جملي له. أما الكتابة الأخرى اللي هي كتابة يعني الأعمال، فهذه كتابة تفصيلية، غمزة حمزة لمزة. قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وهي الكتاب الذي قال الله تبارك وتعالى فيه كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا، منشورا مفتوحا، اقرأ كتابك تبع من كان، كفى بنفسك اليوم عليك. فهذا كتاب أعمال الإنسان، هذا الذي سطرته الملائكة يجد مكتوب منشور أمامه. والحمد لله رب العالمين.